الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة للعلامة الفقيه المحدث المفسر اللغوي ملك الهند صديق حسن خان القنوجي الحسني رحمه الله تعالى. نبدأ حيث كنا قد وقفنا على الوصية الخامسة، ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 21 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القراءة مع الشيخ غلام الطاهري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال رحمه الله: وصية أخرى في حسن الظن بتلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. حنا اتفقنا أن ما بين القوسين هو من كلام. نعم. وهي إحسان الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضائلهم رضي الله عنهم، وتحصيل مناقبهم التي وردت في الكتاب والسنة، وإطلاق اللسان في الثناء عليهم، وعدم الخوض فيما شجر بينهم وإن كان مشهورا مستفيضا ثابتا عنهم، ولا ينكر عليهم ولا يبغي له ذلك ولا يقدر على ذلك. تلك أمة ولا قد خلت ولا يبغي له ذلك ولا ينبغي له ذلك ولا ينبغي له ذلك صلحوا ولا ينبغي له ذلك أو لا ينبغى، يعني إما لا ينبغى إما لا ينبغي، يجوز. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا نقول بعصمة الصحابة رضي الله عنهم، بل يمكن أن يصدر من بعض عوامهم أو خواصهم شيء، ولو صدر من غيرهم لربما كان محل طعن وجرح، ولكننا مأمورون بكف اللسان عنهم وحفظ الجنان عن أمثالهم، بل نحن منهيون عن سبهم أو شتمهم أو الطعن فيهم تعبدا، لأن المصلحة الشرعية في ذلك، وهذه المصلحة الشرعية هي أن لو فتحنا باب الجرح والتعديل فيهم فإن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون منقطعة، وفي انقطاع الرواية اختلاف للملة. أما إن أخذنا الرواية من أي صحابي لأنه صحابي وهذه عدالة كافية، فبذلك تستفيض الأحاديث وتشتهر الروايات وتتواتر، وتكليف الأمة بالحجة تكون قائمة، ووقوع شيء من بعضهم لا يلزم منه الخلل في النقل، لأن العمدة في الرواية هي الصدق والضبط لا العدل المصطلح عليه بعد. ولو أن جمعا من أهل العلم قالوا بذلك، إلا أنهم قالوا جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول، واشترطوا في الرواة عموما العدالة، وبينوا مرادهم بهذا المصطلح. طبعا هذا التعليل هو تعليل عند علماء الأصول، وهو تعليل عليل، لأن لم نقبل الرواية عنهم مع ما قد صدر من بعضهم، لأن بذلك تنقطع الرواية. هذه ليست حجة كافية، بل نقول إنا قبلنا الرواية عنهم مع ما صدر منهم لعلمنا أن الله غفر لهم، لعلمنا أن الله رضي عنهم، لعلمنا أنهم عدول مع ما صدر منهم. نعم. أما نحن فقد ثبت عندنا أنه مع وجود المشاجرات بينهم والمنازعات التي حصلت بين بعضهم، إلا أن صفة الصدق والضبط كان موجودا في كل واحد منهم، وكانوا متحرين غاية التحري ومحتاطين غاية الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون نقصان ولا تكلف، بنفس الألفاظ المسموعة والمعاني الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، وأوصلوها إلى من بعدهم، ولم يكونوا يرضون بالتقصير في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل عظيم فوق جميع الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وبهذه الآية تتلاشى المشاجرات وترتفع المنازعات التي كانت بينهم بهذه الحسنات الماحيات، ومنتهم باقية على رقاب الأمة، ولا دواء لنداءات أصوات أقوام تدعي محبة أهل البيت رضي الله عنهم وتذم الصحابة رضي الله عنهم، وافترضوا عصمة الأئمة من العترة، ونصبوهم للخلق، وزعموا الوحي الباطني لهم، فحقيقة قولهم إنكار لختم النبوة، وبألسنتهم فقط يقولون إنه خاتم الأنبياء. قال في مقالة الوضيئة إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي في المنام بنوع من الكلام الروحاني ما تأمرنا فيما يتعلق بالتشيع، قال صلى الله عليه وسلم بنوع من الكلام الروحاني إن مذهبهم باطل، يعني رؤيا منامية. صاحب المقال الوضيع يحكي الرؤيا المنامية، والرؤى المنامية إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت بذلك حكم، ولكن قد يكون من باب الطمأنينة للنفس. نعم. وبطلان مذهبهم ظاهر من كلام الإمام، فلما أفقت بحثت عن لفظ الإمام إلى آخر ما قال، وما ذكرته هنا حرره هو. وبالجملة فإن فرق الشيعة كثيرة، وبعضها أكثر غلوا من بعض، وكلها على رسوخ البطلان تتنافس، وعلى سب الصحابة رضي الله عنهم تتسابق، ويداومون على ذلك لا سيما خواص أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا ما شاء الله تعالى الكريم وليغيظ بهم الكفار، تفسير لمذهب السبابة منهم. وبالجملة فإن الواجب سلامة الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، الآية. وبمثل هذا نقول في حق أهل بيت النبوة والعترة وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ونخص الصالحين منهم بمزيد توقير وكثير إكرام، ونخصهم بذلك. وما ورد من مناقبهم في الأحاديث الصحيحة على وجه عام أو خاص نجعله نصب أعيننا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال صاحب المقالة الوضيئة تبين للعبد الفقير أن الأقباط الاثني عشر المزعوم وجد في مقابل الأئمة الاثني عشر، ووقع ذلك من منتسبي التصوف ومروجي الصوفية. أما العقيدة والشرع فلا يوجد. الظاهر أنه مو أقباط، الأقطاب. هذا خطأ من الطباع غفر الله له. الأقطاب هذه كلمة عند الصوفية يقصدون أن هناك 12 قطب، مثل ما الشيعة قالوا 12 إمام، هم قالوا في 12 قطب، والقطب عندهم له نوع تصرف في هذا بالله، مثل ما زعم بعض الشيعة في الأئمة الاثني عشرية. نعم. كيف؟ وأما أن الأقباط الاثني عشر المزعومين، نعم، وأما العقيدة والشر فلا يؤخذ من سوى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، والقطبية المنسوبة إليهم إنما هو أمر باطني مبني على التكليف الشرعي الذي يدرك بنص الشارع، وبالعمل به يكون كل واحد ولو كان متأخرا يكون قطبا. وأمور الإمامة التي كانوا يقولونها راجع إلى هذا الأمر، حيث كانوا يطلعون عليه بعض خواص أصحابهم، وما بعد زمانهم تعمق قوم في أقوالهم وحملوها على محامل أخرى مخالفة للشرع انتهى. وحاصل هذا أن الأئمة كانوا أهل عبادة وزهادة ومراقبة، وأهل إحسان الذي هو قسيم الإسلام والإيمان، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام، وبذلك تجملوا وانشغلوا، لا سيما وأن تدريسهم للعلوم الظاهرة كان سببا لاجتماع الناس عليهم وتحزبهم من حولهم وتكاثر الجموع عليهم، وكان ملوك وسلاطين بني أمية وخلفاء بني العباس في وجل منهم على ملكهم، ولهذا لم يمكنوا من الاشتغال بهذا الجانب لئلا يقع ما يظن لئلا يقع ما ظنوه في بواطنهم ظاهرا يقينيا، وحتى لا تتغير الأمور ولا يحصل فساد آخر. ومع هذا فإنما كان يمكن بني أمية وبني العباس يمكن بني أمية وبني العباس فعلهم في حقهم. ومع هذا فإنما كان يمكن بني أمية بنو أمية أو لبني أمية وبني العباس فعله ما كان يمكن لبني أمية العباس فعله في حقهم في حقه قد فعلوا. صحيح، لبني أمية أضيف اللام لبني أمية وبني العباس فعله في حقهم وفي حق ذريتهم قد فعلوا. نعم. ولا يخفى ذلك على أحد من العلماء والمؤرخين، وحاشا لله أن يكون اعتقاد أو عمل أن يكون اعتقاد أو عمل أحدهم مخالفا لطريقة أهل السنة والجماعة، بل كل الأشياء التي تدعيها طوائف من الروافض وينسبونها إلى هؤلاء الأكابر ويجعلونها من مدونات أقوالهم وأحوالهم كلها دفاتر مفتعلة وطوامير مختلفة مفترة وشبكات مذاهب مستقلة ومدروسة إليهم ومنسوبة لهم مبنية على آراء المفتعلين وأهوائهم ومخططاتهم، وكل ذلك أحاديث مفتي وظلمات على ظلمات. مفترى أحاديث مفتى مفترى، هذا خطأ مطبعي راسق. مفترى أحاديث مفترى. أحاديث مفترى وظلمات على ظلمات وكذب على كذب، ولا يشم العاقل منها أبدا رائحة الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ومعاذ الله تعالى أن يكون أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف خاصة أئمة العترة. على خلاف خاصة أئمة العترة. أحسنت. على خلاف خاصة أئمة العترة وعلى خلاف طريقة مقصود أبيهم. بالعترة يعني أهل البيت من حديث عترة آل بيتي. نعم. وعلى خلاف طريقة أبيهم وجدهم صلى الله عليه وسلم الذي بنبوته تنور العالم، وأن يخترعوا مذهبا مضادا لمذهب عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون عن أنفسهم مسلمون. وحاشا لذرية الرسالة أن يظن بهم هذا الظن إلا أن يكون محروما من حلاوة التوحيد والإسلام أو جاهلا لطريقة أديان الأنبياء عليهم السلام أو لا تأتي التشيع بطريقة أخرى. وبالجملة فإنه تبين أن الحق هو مذهب أهل السنة وأن مشارب أهل البدع باطلة ومن جملتها الشيعة، وهذه الفرق من جملة الفرق الإسلامية التي تشتتت إلى 72 فرقة وظهرت بوادر التشيع في أوائل الأمة. والمذهب الحق والمشرب الصافي والجادة الواضحة هم فقط أهل الحديث الذين أدركوا بالأعمال الصالحات البركات والسعادات، وهي ظاهرة عليهم ومشهودة ومحسوسة، وهم أهل معرفة وإنصاف. وفي الحقيقة فإن صاحب السنة الذي هو مشتغل بكتب الحديث يحصل له درك بالصحابة رضي الله عنهم، ويتنورون بالرسالة ويخلصون في محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون الآجل على العاجل، ولهم الصفات المحمودة الأخرى، وهم بعيدون عن الرذائل النفسية الأمارة بالسوء حتى أدركوا الكرامة ولم يكتفوا بالتقليد حتى وصلوا إلى التحقيق. قال العلامة اللوذعي الشيخ مرعي الحنبلي في نزهة الناظرين في ذكر خلفاء بني العباس المستعصم بالله: قتله التتار بمكيدة وزيره ابن العلقمي الخبيث الرافضي، وبقتله انقبضت الخلافة الإسلامية، وألقى التتار كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت كالجسر تمر الخيل عليها، وبذلك انقرضت المذاهب ما عدا المذاهب الأربعة لكونها قد انتشرت وضبطت بالتدوين فاختيرت لذلك انتهى. وحاصل كلامه أن المذاهب الإسلامية 72 كانت موجودة مدونة إلى زمان المعتصم ومن جملة المستعصم ومن جملة هذه المستعصم هذا آخر خلفاء بني العباس، مثل ما أن مروان الحمار هو آخر خلفاء بني أمية. نعم. ومن جملة هذه المذاهب المدونة المذاهب الفقهية الأربعة، وأنها بقيت بسبب الانتشار والضبط، وأن اختيار العمل بها دون ما عداها سبب للبقاء. وفي هذا دليل على أن أهل الملة لم يكونوا متقيدين بمذهب معين، وهو المراد من نقل كلامه. طبعا للمذاهب الفقهية الأربعة أسباب للبقاء أخرى غير هذا الذي ذكره الشيخ مرعي الحنبلي، ومنها أن هذه المذاهب اعتمدت من قبل السلاطين فصارت لها القوة السلطانية في الانتشار والعمل، ومنها أيضا أن هذه المذاهب الأربعة انتشرت في أصقاع الأرض تلامذتها، ومنها أيضا أن القضاة كانوا على هذه المذاهب، يعني أسباب كثيرة. نعم. ولا ريب أن التقليد للمذاهب إنما وجد بعد القرون المشهودة لها بالخير في 104 بقليل، وما هذا فقد كان كل واحد من أهل العلم وبلا نكير يعمل بما يصل إليه علمه واجتهاده. وأما بعد زمن زوال الخلافة الإسلامية في 56 من الهجرة أصبح التقليد لمذهب معين سائدا، وظهر بين العلماء العصبيات والحميات والجهالات، وأصبح كل واحد منهم متمسكا بمذهب من المذاهب الأربعة. وهذه المفسدة رفعت رأسها في آخر الأمة وأورثت زلازل وقلاقل كثيرة، وترتب على ذلك بلابل وأهوال غير محصورة، حتى صار كل واحد يتهم الآخر بالكفر والضلال والبدع. ونعوذ بالله من فتن آخر الزمان وآفاته. وليس للمسلم في هذا الزمان الذي يعيش فيه غربة الإسلام إلا أن يعتصم بالكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأن يعمل بظاهر أدلة هذين الأصلين الأصيلين، ويصير على منوالهما، وأن يبتعد عن جميع الملل والنحل انتشرت بين المسلمين والتي يظهرها أهل البطر وأهل العمى. لو كان لك قلب لربطته بذاك، ولو كان لك عين لنظرت في إذاك. وجاء في الأحاديث الصحيحة التحذير العظيم من الإحداث في الدين والتحذير من العمل بالمحدثات، وحرصت غاية الحرص على الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك أن الاعتصام هو من باب الاتباع، وأن التقييد من باب الابتداع. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. وورد في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي هذا الحديث دلالة على أن الخيرية في القرآن والحديث، وأن الشرية في المحدثات. وأيضا في دلالة على صيغة العموم، أن أي بدعة فهي ضلالة، ولفظ كل أفاد الشمول المستغرق لجميع أفراد البدعة. فهذا يدل على أن التقسيم الذي سار عليه بعض أهل العلم في البدع ليس بشيء. وجاء في حديث العرباضي ابن سارية رضي الله عنه وجاء في حديث العرباضي ابن سارية رضي الله عنه ما يدل على أن الاختلاف سيقع في الأمة، وأنهم سيختلفون فيما بينهم كما هو جار الآن في هذه الأيام. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد والنسائي والدارمي. وفي هذا الحديث وأيضا في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما بلفظ إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية رضي الله عنه باللفظ 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أوضح دليل وأبين حجة على وجود الاختلاف الكثير في هذه الأمة بعد عصر النبوة، حتى إنها لتصل إلى 72 فرقة منها متوعدة في النار، وفرقة واحدة منها هي الجماعة، وهي الجماعة أهل الحديث موعودة بالجنة. وبهذا يظهر لنا أهمية العمل بالسنة، وأن النجاة الأخروي إنما يكون منحصرا بالتمسك بها وبالجملة، فإنه لا نجاة لطالب النجاة إلا بالتخلق بالسنة والتدين بها. ولله در الحافظ الشيرازي فما أحسن ما قال: ليس للثنتين وسبعين فرقة عذر، فهم رأوا الحقيقة وردوها بقبح. والسلام على من اتبع الهدى. وصية أخرى. الحين ما أستطيع، ما جعل الله لرجل من قلبه جزء. الحذر من الساعة فإن أوانها قد اقترب. قال العلوي في المنهج السديد: قد اقترب زمان قيام الساعة، وما جاء من آثار وعلامات عن النبي المعظم والرسول المكرم صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 54,200,000 سنة. وقاله: فكثير من ذلك قد ظهر وتفشى، وخرجت محبة الدين من القلوب، ومحبة الدنيا ترأست في الصدور، استبدلوا السنة الغراء بنقوش البدعة، واحتقر أصحاب الهمم العالية في الدين، وأهل الأهواء أصبحوا نبراسا يقتدى بهم، والطريق السليم قد انقطع، قانون السلامة من العالم قد ذهب، حفظ الأمانة من العالم قد ذهب، على عتبات الدين قد بدا آلاف من الدجاجلة ولا مهدي جلا، ولم يبقى من يهتم بأمور الدين من العلماء إلا ما شاء الله، وأصبح المراؤون منهم برحاهم وعمائمهم هم يأمرون الناس، والمداهنون سكتوا عن بيان الحق ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأنهم يريدون بذلك إصلاحا، وغاب شوق طلب العلم الذي هو عبارة عن آية محكمة. محكمة ولا محكم؟ محكم. ما عندنا ميم. عندي ما فيش. بس هو عبارة عن آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. من خواطر هؤلاء واشتغلوا باكتساب الفضائل المزعومة بالمنطق والفلسفة وغيرهما، وكل واحد منهم يريد العلو في الأرض ولو على حساب بيع الدين، وصاروا ملازمين لأهل الدنيا مصاحبين لمن لا دين له، وصار يعتزون بالكبر وإصلاح الظاهر والباطن خراب، وصاروا يرون مجادلة أهل الحق من الكمالات العلمية. لو تكتبون وصاروا يعتزون أحسن بالجمع، وصاروا أضيف واو الجماعة. نعم. وصاروا يرون مجادلة أهل الحق من الكمالات العلمية، وهمتهم مصروفة للتأويل حتى يحلوا الحرام، وأصواتهم مرفوعة ينادون بوجوب التقليد وعدم الشهامة فيهم. ينادون يعني ينادون، يعني غيرهم يناديهم لكن ينادونهم. نعم. وأصواتهم مرفوعة ينادون بوجوب التقليد وعدم الشهامة فيهم جعلهم يبتعدون عن الحق، وصاروا متخوفين كالنساء يقولون العمل بالسنة في هذا الوقت حرام، وصار يصف الذبيحة المنذورة لغير الله تعالى بالحل حتى صار همه أكلة الرأس والكراعين، ولا يهمه شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو انغمسوا في الشركيات المهلكة. وصار يفتي بجواز طلب الغوث والمدد من المقبورين بحيث يحث الناس على زيارة المقبورين لذلك حتى لا يضيع سمن الاعطيات من يده ولو بخروج الناس عن دين الإسلام. طبعا هذا الكلام منقول من كتاب العلوي المنهج السديد، وهو من العلماء الذين توفوا في قرابة سنة 1254، لكن لم أستطيع أن أقف على كتابه ولا على ترجمته، وهو من علماء القارة الهندية. نعم. قال الشيخ حمزة وهو من الثقات الفضلاء من علماء مكة المعظمة: شيئان أفسد هذه الأمة، الأول تخريجات الفقهاء، الثاني كتب المتصوفة. ومن جملة نتائج تخريجاتهم بعد الناس عن العمل بالأحاديث الصحيحة وبعدهم عن الفقه المستفاد من السنة الصريحة. ومن حنظر كتب المتصوفة وثوق الناس عقائدهم بالاتحادية والحلولية والتخلف عن الصراط المستقيم المبني على التوحيد. ولو أن الأمة وقعت في حبائل هذه الفرق 72 المتفرقة فبسبب تقديرات هؤلاء السفهاء المنتسبين إلى الدين، وإن راد على العالم الشرك والبدعة فبسبب تداول تحريرات هؤلاء الذين لا ثبات لهم، ترك الاعتصام بالكتاب والسنة وذهبت الطريقة الأنيقة التي كان عليها القرون الثلاثة وصارت عبادة القبور مروجا. وذهبت الطريقة الأنيقة التي كانت عليها وصارت عبادة القبور مروجا وقام سوق المريدية والمذلة للأسياد وأصحاب الطرق. وقد يوجد عالم رباني كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقد وجد في كل زمان من الأزمنة من نهض بإحياء السنة التي أميتت بسبب غلو المبتدعة وردوا البدع وقصدوا تجديد الدين القويم، مع أنه صار في زمانه غريبا وإظهاره في عين الناس مستغربا ومحلا للاستعجاب، مع أن فعله قد يكون سببا قويا لحصول معاداته وحصول العدوان عليه، اللام زائد، لحصول معاداته وحصول العدوان عليه وعلى نفسه وماله، لحصول معاداته وحصول العدوان عليه وعلى نفسه وماله. ومن كان عبدا لله تعالى ومقصده الحق ومن كان مقصده الحق يا أحسن شيء شيء الضم يعني كيف ما يقرأ هو يعني ماشي، يجوز أن تجعله خبر كان متأخر ويجوز أن تجعله اسم كان، ما في مشكلة. نعم. ومطلبه النجاة فإنه يجتهد في ترغيب الناس بالعمل بالحديث ويبذل جهده في نشر الأحاديث النبوية والأحكام الفقهية المصطفوية ويصرف وقته في إشاعتها ونشرها، ولا يبالي بألسنة الناس ولا يلتفت إلى نظراتهم. وإن كان أحد من العامة والخاصة سعيد الحظ منتبها لمسألة من المسائل الدينية فإنه سيسأل عن حكمها على ضوء الكتاب والسنة ويعمل وفق ذلك ولو وقع شيء منه خلاف ذلك. وإن كان معتادا لأهل البدع وأرباب الضلالة وأصابه بسبب الاستقامة على السنة عداوة صار كالمتمسك على جمرة بيده ونار تحت قدمه. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وأهل الباطل هكذا يتعاملون مع أهل الحق حتى يجعلونهم كالقابض على الجمر. وأما حملة درجات بلاغ أحكام الرب تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم مهما رأوا من المخالفين فإنهم يرون ذلك موجبا للعزة وسببا قويا للتمسك بسنة. وبعض الجهلة ينخدعون بكثرة الضالين ويحتجون بأن الكثير على شاكلته من العلماء والجهال، فكيف يكونون على الباطل مع كثرتهم؟ وهؤلاء المدعون للحق مع قلتهم كيف يكونون على الحق مع قلتهم؟ وسمعوا من أهل كتبهم أحاديث عليكم بالسواد الأعظم ووثقوا بعقيدتهم، ولا يعلمون أن السواد الأعظم هم أهل الحق، وأن أهل الحق من قديم الزمان هم قلة بالنسبة إلى أهل الباطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ولو كان المراد من السواد الأعظم مطلق الكثرة فلا يكون لقول فطوبى للغرباء معنى. وهذا الفهم من آثار تقليد العلماء الذين ليسوا معصومين، وهذا قول بلا حجة شرعية، حيث وجد في هذه الأزمنة المتأخرة جماعة كثيرة تحزبوا على عقائد باطلة واجتمعوا عليه، وعلماء السوء وعلماء الدنيا وطلاب الجاه أحيانا لأجل القبول عند الناس ولأجل إرضاء الناس يحرفون الحق ويحقون الباطل ويعاونون أهل الباطل، وأذهبوا بذلك دينهم وضيعوه ما أشبه الليلة بالبارحة. وليس خافيا أن تسمينا بأهل السنة، ومعنى هذا الانتساب اتباع سنة نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، فهذه منة عظيمة ونحن متطفلون. ومع عدم استحقاقنا لهذه النعمة لتقصيرنا، فإن الله تعالى قد أعطانا هذا اللقب العالي وجعلنا نفوز بالتسمي به. فبهذه التسمية لو تفكرنا بحالنا بين السماء والأرض لوجدنا أنفسنا نطير فخرا بهذا اللقب الذي لا يضاهيه لقب ملك من ملوك الدنيا ولا سلطنة من السلاطين. يعني يفتخر بلقب أهل السنة على لقب أن الناس يقولون له يا ملك، سبحان الله، هذا التدين. الرجل المتواضع كل من قرأ له يدرك أنه من أعظم الناس تواضع، حتى ينقلون في ترجمته أنه كان مع كونه ملك ربما كان يعدل حذاء أولاده وبناته وينظفها لهم، فيقولون له: لما تفعل هذا؟ يقول: حتى أذيب الكبر من صدري. يا سبحان الله. نعم. ويا لسوء الحال لأناس لم يعرفوا قدر هذه النعمة ولم يقدروا هذا اللقب، بل ورأوا أن هذه الرتبة لا تناسب مكانتهم العالية. ولا يكفيهم هذا اللقب ولا يفي بحقهم، فأحيانا يلقبون أنفسهم بالقادري أو الجشتي، وأحيانا يلقب نفسه بالحنفي أو الشافعي ويحب مخاطبته بذلك، وضيعوا لقب الطريقة الأنيقة والسنة السنية، وتركوا لقب المسلم الحنيف الذي تلقب به إبراهيم الخليل عليه السلام، وأخذوا طرقا مفرقة وسلكوا طرقا شتى، ثم هم مع هذا يعدون أنفسهم في زمرة أهل السنة المحمدية، ولا يعلمون أنه مع اختيارهم لطريقة زيد وعمر وسلوك مسلك خالد وبكر كيف يكونون من أهل السنة؟ فبأي شيء يمتازون عن الفرق الباطلة في انتسابها مثل الشيعة والمعتزلة والنواصب والخوارج والقدرية والمرجئة وأمثالهم؟ قال الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله في كتابه رجوم الشياطين: إن الشيعة تفرقت وتوسعت حتى صار منهم طوائف تعتقد الحلول والتناسخ، وأظهرت القول بألوهية الأئمة، فصار التشيع واسعا للكل لأن جل الفرق تعتقد هذه الأمور، وبناء على ذلك يتشيعون، بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة الذين مدار دينهم على السنة النبوية والاقتداء بجماعة الصحابة رضي الله عنهم، واعتقادهم ومذهبهم هو ما كانوا عليه. وبناء على هذا فمذهبهم ضيق ومحصور فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أدق من الشعرة، فمن خالف السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم خرج من دائرة هذا المذهب. وقال في موضع آخر من نفس الكتاب: السنة هي الاعتقاد والعمل وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وعدم المخالفة لما كانوا عليه، فبذلك يكون الشخص سنيا، انتهى. وقال: وهذا هو الحق، وكل فساد وقع في الملة المحمدية فهو من هذه الجهة، حيث إن العوام كالأنعام والخواص كالعوام، أطلقوا لأنفسهم العنان كأفراخ الدجاج تصوي وتنتشر خلف كل مصوت ولا يعلمون. فلو أن متكلما أو كاتبا بلسان حلو ولين كلمهم وقرر لهم ومع شيء من الحيل أو النيرنجات أو الطلاسم أو السحر مع لبسه الزهد وإظهاره الدروشة فإنهم بلا تأمل ولا تلوي يقتدون به وعلى جهالة يسيرون وراءه. ظل إبليس يتصور بآدم فلا تعطي يدا لكل آدم. ومن فضلة القول أن ميزان الشرع الذي به نزن الأقوال والأفعال والاعتقادات والكتاب والسنة. شيخ عندنا كلمة الشرع تشكيلها خطأ. أي حط الشد على الشين صح جزاك الله. فلنجعل أي شيء في هذا الميزان العدل ونتأمل فيه، فإن كان له ثقل فيه فعلى الرأس والصدر، وإن لم يكن له وزن ولا ثقل بل ولا يقبلان ويردانه مما يبديه المتنسك من العلماء والمتشرع الصوفية ولا يبالون بالاتباع بل هم طفيليون فينبغي رده. والمقصود والمطلوب النظر إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهنا قيد الأسوة فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل الأسوة الأحبار والرهبان، بل حذر من أموالهم وفضح أمورهم فقال إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل الآية. وبالجملة فإن كل واحد من الأخلاف والأحبار على كل واحد أحسن عليك. وبالجملة فإن على كل واحد من الأخلاف والأحباب أن يرفع همته لنشر السنة قولا وفعلا وأن لا يلتفت إلى ما سواها وأن ينشغل بمدارستها وقراءتها وكتابتها وإيصالها إلى كل قطر مهما أمكن نسوها، وأن يغض الطرف عن تعلم وتعليم علوم ما سواها والأجنبية منها مثل كتب الفروع والفتاوى الفقهية والتصوف والفلسفة الكفرية اليونانية وعلوم الصنائع والبدائع الحديثة الإنجليزية، وأن يعملوا بظاهر الكتاب والسنة وأن يروجوا المسائل والرسائل وفق السنة المطهرة، وأن يقتدوا بالعالم المحدث المتورع الذي قوله وعقيدته خالص وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدوا به وأن يجتهدوا في محو إبطال ومنع كل قول أو عمل مخالف للسنة، وأن يحقوا الحق أهل الحكم بالسيف والسنان وأهل العلم بالتقرير واللسان أو بكتابة المصنفات المبطلة للباطل أو بطرق أخرى، وأن يعلموا أن العالم المحدث في الحقيقة هو المجدد للدين. وأما ماحي السنة والرجل الفقيه بدون الحديث أبدا لا يكون مجددا، وأمارة المحدث هي عمله. إذا كان الشيخ رحمه الله يقول أن المعادي للسنة وإن زعم الفقه فإنه لا يمكن أن يكون مجددا، وهذا مشاهد لما تجي تعد المجددين تجد أن كلهم عندهم علم بالسنة، ولا يمكن أن يكون رجل مجددا بلا علم بالسنة. وأنا أيضا أقول لا يمكن لبدعي أن يكون وليا لله عز وجل، وما دام لا يمكن لبدعي أن يكون وليا لله تبارك وتعالى فكيف يكون مجددا؟ لأن شرط التجديد الولاية. نعم. وأمارة المحدث هي عمله وفق ظاهر نصوص وأدلة الكتاب والسنة وفقههما والعمل وفقههما والعمل بهما بدون لكن ولما ومتى وجد الحديث الشريف في أمر من الأمور فإنه لا يعدل عنه إلى قول أحد إماما كان أو مأموما، مجتهدا كان أو مقلدا، شيخا كان أو أستاذا، أبا كان أو جدا، فلا يلتفت إلى ذلك ولا يجعل القياس مساويا للنص ولا مقابلا له، وإنما رأى ما هو مخالف للسنة سواء كان قول عالم أو فقهه أو مكاشفته أو كرامة صوفي سواء كان قول عالم هكذا ولا قول شيخنا. لا ما في بس سواء كان المخالف قول عالم أو الرأي فإنه يحترق غضبا من ذلك ولا يترك لذلك أثرا إن قدر عليه. وهذه الطائفة هي الموعودة بنصر الله تعالى والملقبة بالظاهرة والمنصورة والمجددين كما ورد في الأحاديث السابقة. والحاصل أنه ينبغي اتباع سلف الأمة والأئمة المجتهدين وأكابر أهل الآثار في باب الرواية والعمل بالحديث. وأما رد وقدح أهل الرأي والفقهاء القياسيين في مقابل النصوص فينبغي تركه واجتنابه، وأن يرى فرضية الاهتمام بأمور الدين وأن لا ينشغل بأمور دنياه وتحصيل أسباب السمعة ولا بتكميل لواحق العزة الدنيوية، ولا أن ينشغل باكتساب الفضائل والمهن الدنيوية غير الضرورية التي ليست لها أي منفعة دينية. وليستيقن أنه ليس للموت وقت معلوم، والقيامة آتية يقينا وقد قرب زمانها وآن أوانها، وظهرت العلامات الصغرى والكبرى على إثرها، ختم الله لنا بالحسنى. انتهى المقصود من النقل بتغيير يسير. لا الحطوا ياء. نعم. وصية أخرى: الحذر من الاغترار بالدنيا. لا تغتروا بالدنيا، لأن كثيرا من الناس يموتون وهم أطفال، ومنهم من يموت وهو شاب، وقليل منهم من يصل إلى حد الكبر والهرم، ومن وصل منهم فإن حياته كأنها فرصة قليلة كريح الصبا، ولا يعلمون كيف ذهبت أعمارهم، فكيف لعاقل أن يغتر بهذا الطلسم الكبير فيتقاتل لأجل درهم، وكيف لعاقل يغتر بمصباح مشكاة الدنيا لمجرد شرارة طائرة منه. عمرك سراج فاستغله في الوجود بنسيم الروح لا تفقده بالصدود. ومن العلوم أن من أول الولادة وإلى البلوغ وحتى الخامسة عشر إن لم يحن موته فإنه يمضي في غفلة، ولا يعلم الشخص من أين أتيت. شيخ، من العلوم ولا المعلوم؟ إيه الظاهر؟ الظاهر ومن المعلوم. الظاهر من المعلوم صح، ومن المعلوم حطوا كلمة ميم، من المعلوم. نعم. ومن المعلوم أن أول الولادة وإلى بلوغ وحتى الخامسة عشر إن لم يحن موته فإنه يمضي في غفلة، ولا يعلم الشخص من أين أتيت ولماذا أتيت وما المقصود من وجوده في هذه الدنيا الفانية. وبناء على عدم التمييز فإنه لا يعرف قدر عمره الذي كل نفس منه جوهر يذهب هباء. كل نفس يعني زفير والشيخ. الذي كل نفس منه جوهر يذهب هباء، وبعد انقضاء الأربعين ووقت بدء تحلل القوى وتبدل الماء والهواء عليه، فإن عمره الذي يمكن أن يكون معدودا من عمره إن لم يدركه الموت، وكان مع ذلك في عافية من بدنه وسعة من يده، فهذا هو العمر 25 عاما فقط. وإن نقصنا مدة نومه الذي هو أخو الموت من هذا القدر من عمره فإنه لا يبقى له إلا أقل القليل. قلت: يا عمر بسرعة ذهبت؟ قال: يا فلان هذا عمرك صددته. ومع ذلك فإن هذه الدنيا التي أعمارنا فيها ضائعة لا تساوي شيئا، بل هي رخيصة ومبغوضة لله تعالى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. رواه الترمذي وابن ماجه. عندنا روى زائدة. إيه، روى الأولى زائدة صحيح. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وفي الحديثين دليل على أن الدنيا كلها ملعونة من الرب إلا ما فيه ذكره سبحانه، وإلا عالم وإلا طالب علم، وأن قدرها عند الله تعالى ليست كالبعوضة حتى. فمن يقدم الدنيا على الدين فإنه يكون قد اختار ملعونا على المحبوبات الإلهية، وغاية ما يمكنه أنه قدم لذة قليلة وهي لا تتيسر بلا تعب على اللذات الأخروية الدائمة، فأفنى الباقي لأجل الزائل وبدل الآلام الأبدية واختارها. وجاء في الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع. رواه مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه مرفوعا. ومن هنا جاءت آيات وحديث كثيرة في ذم الدنيا والتحذير من حبها، ولو أننا كتبنا كلها هنا لكان كتابا مستقلا بنفسها. ولا ريب أن الخزف الباقي خير من الذهب الفاني عند العقلاء، ولو كانت الآخرة خزفا وهي باقية لكانت خيرا من متاع الدنيا الفانية. يا لها من خطيئة ألا نصغي بآذاننا لمواعظ القرآن، ولا ننزجر بما ورد من الترهيبات النبوية، وأن يكون جل عمرنا في تحصيل خزف زائل، ومنشغلين بلهو ولعب، ومنخدعين وبالكذب والذلة مشغلين أذهاننا، ولا نبالي بنقصان آخرتنا التي هي نعيم المقيم، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: من أحب دنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. نعم، إن تقدير الحياة الفانية الآدمية مبنية على المصلحة الدنيوية، وهي أن الدنيا مزرعة للآخرة، وفي هذه الدار غير المستقرة لا حيلة في التخلص من الضروريات الإنسانية فيها، نحو اللباس لستر البدن والأكل لشبع البطن حتى تبقى الصورة الآدمية، فهذه ضرورة لا بد منها. فإن استخدمنا الدنيا بقدر الضرورة وقنعنا منها بتلك فنعم، ولا ينبغي أن نتنافس فيها كالأمم الضالة، والقيام بالنصب فيها هي أعمالهم هم. لا تأملن عشوة الدنيا العجوزة، مكارة إن قاعدت محتالة إن ذهبت. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم عنه رضي الله عنه مرفوعا: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وهذا متفق عليه، لكنه جاء عند مسلم بدل حجبت لفظ حفت، ومعناهما واحد وبالجملة. فإن هذه الدنيا بزهرتها وزينتها قد قدعت كثيرا من أهل العلم والمعرفة، حتى انشغلوا ببنائها وتمدنها إلى حد كبير. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الكفاف وقال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما. ودعا لأهل بيته بخصوص الكفاف فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية: كفافا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هنا لم تكن الدنيا مع علاقة مع سادات بني فاطمة رضي الله عنها، ولهذا لم نسمع أنه صار لهم ملوكا وملكا كغيرهم من الناس، بل حد الآل النبوي والعترة المصطفوية في كل الأوقات وفي جميع الأقطار حصول الكفاف، وليست للحالات الشاذة حكم ولا للأحوال الفاذة. ومن آثار هذه الدعوة النبوية أن أئمة أهل البيت باعوا الدنيا وشروا الدين، ولم يشغلوا رؤوسهم بحصول مكانة الدول وقيام الحكومة. وقصة الإمام الحسن رضي الله عنه معروفة، حيث تنازل عن الإمامة والخلافة التي كانت له لمعاوية رضي الله عنه، وبعده كذلك الأئمة الآخرون اقتدوا على منواله، ومع هذا أكثرهم نال مرتبة الشهادة. قال أبو هاشم ابن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وورد في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي. رؤي الخليل صاحب العروض جالسا في أرض قفر تحت ظل شجرة، ومن شدة إفلاسه ونهاية جوعه كان يأكل خبزا يابسا يبلله بالماء، فقال أحدهم: ما هذه الحالة البائسة؟ فقال: خبز وماء وظل، هذا النعيم الأجل. وكان عيش سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في الدنيا على منوال لم يشاهد مثله، حتى إنه في أحد المرات نام صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جسدي، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أمرتنا أن نبسط لك ونفعل. قال: ما لي وللدنيا، وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وجاء في رواية عبيد الله بن محصن رضي الله عنه: من أصبح منكم آمرا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. أحسن، نكمل بعد الأذان إن شاء الله، نكمل إن شاء الله القراءة مع الدكتور أحمد الهواري. نعم. وجاء في رواية، وجاء في مدح المؤمن، أحسن الله عليكم، وجاء في مدح المؤمن. نعم. وجاء في مدح المؤمن. نعم. وجاء في مدح المؤمن القانع حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في العمر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، ثم نقد بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، رواه الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المرفوع: حب الدنيا رأس كل خطيئة، رواه رزين والبيهقي في شعب الإيمان مرسلا من قول الحسن البصري رحمه الله. وفي حديث أبي الدرداء، الصواب أن هذا إما من قول الحسن وإما من قول غير الحسن. نعم، أحسن الله عليكم. وفي حديث وروي أيضا أن هذا من قول عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، أحسن الله عليكم. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألها، رواه أبو نعيم في الحلية. وقد أورد الحفاظ أحاديث كثيرة في هذا الباب، وذلك في كتاب الرقاق. والحاصل أن المسلم المؤمن كامل الإيمان هو ذاك الذي يجعل هذه الأحاديث وأشباهها وأمثالها أمام ناظريه، ويتقيد بالعمل بها متى ما تعارضت المصلحة الدنيوية والمصلحة الدينية. والمصلحة الدنيوية قدم المصلحة الدينية، ومن قدم المصلحة الدينية على الدنيا فإن الدنيا تأتيه راغبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. الحديث رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه ورفاعه: ومن قدم مصلحة الدنيا فليعلم أن الدنيا لن تسلم له، كما أن شواهد ذلك كثيرة في هذا الزمان وفي الأزمنة المتقدمة وفي كتب السير والتواريخ. فكم من من خسر الدنيا خسر الآخرة، ولو سلمت له الدنيا فإن الفناء يلحقها ويلحقه الخسران الأبدي. وقد رأيت الآلاف بعيني ممن وصلوا إلى الحكم والدولة ثم لم يبق لهم أثر ولا عين، وأما من تعامل للآخرة فإن عمله لا ينقطع بل يبقى ويدوم. قال الحق تعالى: إذا السماء انفطرت، إلى قوله: علمت نفس ما قدمت وأخرت. ولما سافرت إلى بلاد الحجاز في السفرة الميمونة التي كانت في سنة 85 و200 و1000 هجرية، أول ما أتيت الملتزم واستلمت باب الكعبة كان من أول أدعيتي طلب حسن الآخرة والتوفيق للعلم والعمل. ثم سألت الله تعالى ألا يجعل لأحد من خلقه منة علي، لأني رأيت مذلة خدمة الأعداء من حولي، وكنت دائم التفكير فيه. فلما وقع التيسير في الرجوع إلى البيت رأيت على وجه الإكراه الترقي في المنصب والعلو في الدولة أمامي وفتح جميع الأبواب لي، ولم أفهم كيف صارت المجريات بعد ذلك، وتمنيت الخلاص من أحوال الظلم الواقعة والآفات المرئية المشاهدة بالعين، وكنت أتمنى بأي نوع أمكن أن أخلص نفسي من هذه الورطات وأصل إلى ساحة السلامة والنجاة كيف تيسر. ما كان مقدورا فسيصيب، والجوع هم مصيب. في هذه الأوقات والتي معيشتنا المقتصدة تكون بمئة ألف روبية سنوية، والحكومة التي تحتها 10,000 إنسان في إمرتي، لكن ربنا تعالى شاهد والقلب عالم أن الأحوال الأولية التي كنت عليها يوم أن كنت لا أجد مئة روبية ولا أحد تحت إمرتي، وكنت محافظا للصلوات الخمس في المسجد ومديما لتلاوة القرآن، وكان كل ذلك ميسورا وبيدي كانت تلك الأحوال أفضل. وبالتجربات تيقنت أن رفاهية الدنيا خراب للآخرة، وأن الآمرين الذين أوامرهم تنفذ من نوع آخر من أهل الإسلام. تعالوا لأريكم عالما آخر، جنة أخرى، إبليس آخر، وآدم آخر. وأي واحد من هؤلاء المبتلين بالمناصب الأول صح، المبتلين الأول صح، المبتلين المبتلين بالمناصب ولو أطوعهم السليقة دائما تكون مقدمة على التفكير. وأي واحد من هؤلاء المبتلين بالمناصب ولو أطوعهم للدين وأوسعهم في الخلق، عليهم أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى أدنى أهل الإسلام منزلة ولو كان لكع ابن لكع أو من جنس النساء، وليعلموا أن بشاشة الإيمان لم تصل إلى قلوبهم ولم يشربوا من كأس حلاوة الإيمان، وأنهم في أصولهم وفروعهم وأبناء جنسهم من الأمراء والرؤساء الذين صاروا على الطريقة الكسروية والعادات القيصرية، وجميعهم في أعمارهم رفعوا رؤوسهم بالنظر والسماع على طريقة القوم كيف يكونون وكيف يستفاد منهم. أعلم وقلبي مستيقن أن كل ما يظهر من عمارة الأحوال المكانية والمشاركة في المحافل الرئاسية والتعود على المراسم المشاهدة والمراسم المسموعة، وإن كانوا مسلمين فتيقنوا أنهم جميعا بقدرة قادر وإكراه الخواطر مبتلون بالفتور. قلت للقلب: يا قلب أحوالك، بكى القلب كثيرا واشتكى. قال: كيف يكون أحوال شخص أصبح لمراد الغير مغمورا؟ نعم نعم، لو أمكن أن نترك بدون وصاية فسوف يرون ماذا نفعل، وكيف سنضع لوائح العدل وقوانين النظام، وكيف سنجعل ذلك من حسناتنا التي نقدمها لآخرتنا. لكن المجريات، ويفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. يعني الملك صديق حسن خان رحمه الله، إبان توليه الملك صارت ملكه وحكمه وحكم الهند كله تحت الوصاية الإنجليزية، فصار تصرفه في أمور شكلية ليس في كل شيء في آخر الأمر. ولذلك قال: لو أمكن أن نترك بدون وصاية. نعم، طبعا هو رحمه الله ما أفتى بالجهاد لسبب معين، مع أنه رحمه الله ألف رسالة في الجهاد واتهم من قبل الإنجليز بأنه وهابي وأنه يدعو إلى الجهاد ضد الإنجليز لما رأى من ضعف المسلمين في الهند وتمكين الإنجليز للهندوس، فخشي إن هو أفتى بالجهاد أن يفنى المسلمون، لا سيما مع قوة عدد الهندوس وانضمامهم مع الإنجليز وكثرة اعتادهم. والحمد لله أن هذا كان سبب من أسباب بقاء المسلمين في الهند، وإلا فإن الإنجليز كانوا يسعون لإبادة المسلمين من القارة الهندية لأدنى سبب. نعم، أحسن الله عليكم. إن زوال حطام الدنيا الفانية قريب، وهذه التموجات والأوجات لا تؤثر على قلوبنا، ولكن الحسرة التي تؤثر علينا هي أن هذه الأمور لا تبقى على العرض والنفس، لا تبقي على العرض والنفس والدين، ولا فرصة سانحة في أخذ الأعواض والجلوس في زاوية بأمن إلا أن يشاء الله تعالى رب العالمين، وما ذلك عليه بعزيز. طبعا أنا باب الفائدة أخبركم وإن لم أكتب هذا الكلام، المصنف رحمه الله كان كغيره من المصنفين قبل سنة 85 و200 و1000، يعني قبل حجته، ولكن بعد حجته ولقائه بأئمة من أئمة الدعوة النجدية كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ حمد بن عتيق وغيرهم، ونظره إلى مؤلفات ابن القيم وابن تيمية تغيرت أحواله العلمية وصار في المراقي العلية. وهذه فائدة يعني كون الإنسان يرتقي بعلمه من طريق من رقى الله جل وعلا علمه فيسهل عليه الوصول. يعني العبد الفقير المتحدث، كنت أذكر أني بعد انتهائي من رسالة الماجستير قال لي شيخي أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته، قال لي: تريد شيء؟ المناقشة غدا. قلت: والله يا شيخنا أنا لا أخاف من المناقشة إلا من شيء واحد. قال: ليش هو؟ قلت: أخاف أن يقولوا لي إن جل ما في كتابك اللي هو طبع بعد ذلك باسم المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم، قلت أخاف أن المناقشين يعيبون علي أن جل كلامي من كلام ابن تيمية، فماذا أقول؟ قال بكل أريحية: لا تقل شيئا، قل لهم أنا تيمي افتخر. فوالله هذه الكلمة رفعت من معنوياتي، ثم أصبحت بعد ذلك أقارن أي مسألة في تحقيقات ابن القيم أو ابن تيمية مع غيره، تجد البون الشاسع في تحقيقات هؤلاء الأئمة ومن مثلهم أو دونهم أو في زمانهم أو بعد زمانهم. نعم. الله أكبر شيخ. ولا سلوان لنا في هذه الدار الغريبة إلا حديث حفت الجنة بالمكاره وأمثال ذلك حتى يجلي رب العزة ما الذي سيكون وما يسلي ومما يسلينا ونرجو النجاة حديث إنما الأعمال بالخواتيم، ونحن نرجو من جهة ربوبيته علينا أن يجعل جميع أعمالنا على هدي الإسلام، وأن أموت في أحد الحرمين الشريفين، والإلحاح في الحاجة والشيب في الإسلام موجب لحط الآثام إن شاء الله تعالى. والظاهر أن هذه الآفات المقدرة والمصاحبة للأحوال المملولة لزماننا يغنينا عن سعادة أولادنا، يغنينا عنها سعادة أولادنا مع ما نرجو لهم من حسن التقدير، ونوصيهم على الصبر على المتاع الحاضر والقناعة بكفاف الرزق والعمل بالكسب بالحد الأوسط الذي ليس فيه طموح إلى جانب هذه الرفاهية، مع حفظ عزة نفوسهم، وأن يرجحوا مصالح دينهم على منافع دنياهم، فإن رفعوا هممهم وأنشأوا في خلوص أنفسهم وإيثار الحق على الخلق وانشغلوا بلب الإيمان فهذا يكفينا ويفينا، والله الموفق للصواب. صدق رحمه الله. رأس مالك يا طالب العلم هم طلابك وهم أبنائك، فإذا أحسنت إليهم وجدت أثر ذلك بعد الممات. نكتفي بهذا القدر، نقبل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.